ديسكريبسيون ابريزون شاب عادل وعادل الميلودي دائما يتحدى الملل وهذه اغلى تحيه للناس ديال الخميسات الناس ديال الايتيادين والناس ديال الايتاشفين من الكبار من عند الخيفي البرقاقه والحطايا خلوني نخوي البلاده خليت ميمتي مورايا سمحت في روحي تالولاد البرقاقه والحطايا خلوني نخوي البلاد خليت ميمتي مورايا سمحت في روحي تالولاد خويا حسين ولا فامي بن يحيى جوله ورجوله قالك بلا ما تكتبو علي على الحيطة الهضرة اون فاس هادي بغدرك اخويا نور الدين تشي حيت احسن ملك فتا في العالم كلامكم انا حمقني ما بقيت عارف شكو فيكم اللي نافقني باسطة بين العربون كلامكم يحمقني ما بقيت عارف شكون فيكم اللي نافقني هاويلي بين العربون اجمل تحيه من عند الرجاوي خويا مراد في خاطرك اخويا يوسف حفيظ ويونس بوهلال وعرب كازا اي بهدلناكم شحال ما بغيتوش تحشمو غير كثرتو القوال وفينا غير تصدمو بهدلناكم شحال ما بغيتوش تحشمو كثرتو القوال وفينا غير تصدمو البرقاقة والحطايا خلوني نخوي البلاد خليت امي امتي مورايا سمحت في راسي تالولاد شيماء الله يرحم امي مينا في ديك الرقدة سيمو الشلي الصح اخويا عماد وحبيبه والفرامليه ديال بصحة من عند سي جواد ولا فامي الشلي ضحكتوا فيكم الناس عقب في عيلكم اعطيتونا للراس احنا اللي علمناكم ضحكتوا فيكم الناس عقوب في عيلكم اعطيتونا للراس حنايا علمناكم علمناكم البرقاقة والحطايا خلاوني نخوي البلاد خليت امي امتي مورايا سمحت في راسي تلو